بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة في النوع التاسع من آداب طالب العلم في نفسه، قال: أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حال أقل منها فعل. وهذا من الأصول أيضا عند طالب العلم، إن طالب العلم في أول الطالب لابد أن يحدد زمانه فيما يشغله. ونصيحتي للإخوة الطلبة المتزوجين اللي وقته رايح مع النساء، لابد أن يكون عندك في أول الطلب هدف، لأن ممكن الإنسان لما يكون كبير في السن قد يكون له احتشام في بيتي، لكن لما بيتزوج في أول السن الصغير بيبقى زي ما نقول عيل وعيلة، والاثنين طبعا إيه بيبقى طبعا بيتدلعوا على بعض، فبالتالي بيضيع شطر كبير من الزمان فيما لا طائل تحته، اللي هو فيه تضيع الوقت تضيع الزمان. فأشرف شيء يحفظه الطالب العلم في أول الطلب الوقت، الزمن أغلى شيء، أغلى ما تملكه زمانك. ولذلك يا أخوانا سموا، يعني العلماء سموا كثير من اللي هم بيطيل الضيافة والزيارة بيسموهم إيه؟ الثقلاء. بيبقى تقيل يجي يزورك كده، يروح قاعد ويقعد يجيب لك كلمة يمين وكيف لش، فكان بعض أهل العلم يتجاوز يقول له أو أوجز، فإن الزمان أغلى، خذ من مالي ولا تأخذ من زماني، لأن يعني المال سهل، كان يأخذ من وقتك وزمانك فلا. فأفضل شيء الإنسان يحافظ عليه بقى الوقت والزمان، يحدد بقى بينام قد إيه ويستريح قد إيه ويعمل قد إيه، لأنه ممكن ما ينامش، ممكن يعني قد يكون النوم أفضل من السمر والسهر وتضيع الوقت، قد يكون أفضل بيريح بدنه، لكن قد لا ينام وفي نفس الوقت يضيع الوقت والزمان. فلابد أنك تحرص، تكون حريص جدا في يومك، تعمل لك أولويات، الزمان هخلص إيه النهاردة، هعمل إيه النهاردة، هسوي إيه النهاردة، يكون في محاسبة في يومك كمحاسبة الشريك الشحيح لشريك. الشاهد بقى أنه إيه يحفظ الزمان له ويراعيه ويحاول دايما أنه يجتهد في زماني وفي وقتي، فتكون ساعات النوم ساعات محددة. وطبعا هنا بقول 8 ساعات، 8 ساعات كثير جدا، 8 ساعات كثير، يعني في بعض من أهل الدنيا لا يزيد عن 4 ساعات، يعني 4 ساعات وزبط وقته على هذا، لأن هو ده يعني المدة لا تضر بجسم الإنسان. وطبعا الناس بتختلف، لكن هو ده تمرين ودربة، فأربع ساعات أو 4 ساعات ونص، 5 ساعات، يوم ما هيزيد 6 ساعات، يوم ما بقى اللي هو طويل هيبقى الثلث، ثلث عمرك تضيعه فيه إنه تقبل ثلث العمر تضيع في اليوم والثلثين في اللعب وضيع الوقت، وده حال كثير من الناس نسأل الله السلامة. زمانك هو ربحك أو خسارتك. لو واحد تاجر عنده دكان ملاه بضاعة وراح قفله، هيبيع حاجة؟ هيشتري حاجة؟ استحالة. فيا ربنا أعطاك هذا الزمان اللي هو رأس مالك وأغلقته وبقيت تلعب وضاع عمرك ثم خرجت من الدنيا، لأن رأس مالي إما إلى الجنة إما إلى النار، ضاع رأس المال وفسدت البضاعة، نسأل الله السلام. ولذلك أشرف شيء الزمان، وذلك أقسم الله به والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان خاسر إلا أصحاب البضاعة التالية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيه الصدق. وذلك والوقت أشرف ما عنيت بحفظه فحرام عليك أن يضيع هباؤه، زمانك ده تضيعه كده بلا قيمة، هذه مصيبة. ثم يبدأ بقى يتدرج، ممكن 8 ساعات يفضل ينزل، كل مدى تنزل في تقليل ساعات الإيه النوم، حتى تصل إلى الوقت الذي تضبطه إنك تستريح فيه ذهنيا وفي نفس الوقت يكون عندك نشاط في أداء عملك. قال: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل، ما فيش مانع إنك تريح نفسك، يعني تعمل بعض الترويحات لنفسك كده، بس يكون في شيء أيضا ليس بحرام حتى تنشط وتعيد النشاط. شيء من ذلك إذا ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات، ممكن كده تبص النيل، تبص عاوز تتمشى، تروح الغيط مع الشيخ خالد، تاكل فول، ولا اي شيء ممكن بين الحين والاخر على فتره متباعده تروح عن نفسك، ده اذا ايه احسست بسامه وملل، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. لأن بعض الناس ممكن بيجي له حالة من الاكتئاب إذا كان هو دايما إيه مشغول على طول يشعر بضيق. وأظن أن هذه حالة الاكتئاب بتيجي من طالب العلم المهزوز، لأن كثير من الناس بيقبل على الطلب بلا رغب، لكن كان الأول كان عندهم طلب العلم هذا أفضل شهوة وألذ شهوة. يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى كان يقال: كيف شهوتك للعلم؟ كيف شهوتك؟ قال: شهوتي كشهوة الرجل المرأة الحسناء. كيف طلبك له؟ كالمرأة التي ضل ولده وتبحث عنه. يعني كل كيانه انبثق لهذا العلم، انه بيحب العلم حب عجيب جدا. وذلك يا اخوانا اللي بيحب شيء لا يمل منه، صح ولا مش صح؟ الانسان لو حب حاجه، التاجر اللي بيشتغل 24 ساعه ده، ولا لانه بيحب الشغل والفلوس جايه له وفرحان ومبسوط وممكن يخلص وهو شغال لانه حب هذا. فمن احب شيئا تعلق به فبينسى بقى الايه التعب. وينشط ويصفى الذهن انما كان عند الحاجه باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو. كثره اللعب وضياع الوقت والتنزه، تلاقي بعض الشباب طالع جاي على القناطر بالليل ونتمشى ونتفسح ورايحين جايين جايين، هذا طبعا اشد من العدو. سارق الزمان اعظم اذى لك من سارق المال. يعني ممكن مثلا واحد يجي يقعد مع واحد يقعد معاه ساعة ضيع وقته، ولو خد منه 100 جنيه هيزعل، صح ولا مش صح؟ واحد كده حط في ايدك في جيبك وطلع منك خد منك 100 جنيه، خدها هيغضبك. لكن لو سرق من زمانك ساعة، وقد تكون الساعة والله الذي لا إله غيره الساعة دي قد تكون أشرف لك وأعظم لك من 1,000,000، لو جلست ساعة تذكر فيها الله عز وجل. يا إخوانا الميزان يوم القيامة حسنات، سيئات وحسنات، فمن يعمل مثقال ذرة. ممكن واحد يجي يوم القيامة وخلاص وفنت حسنات، ما فيش حسنات، ما في إلا دخول النار، تأتي حسنة تزيد الميزان يدخل الجنة حسنة، ممكن تكون في دقيقة. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني الدنيا كلها ما تساوي هذا الذكر. قد يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، جلست لمرة وقلت بقى أحتسب بدل ما ضيع وقتي في اللعب وفلان وعلان، أقول الذكر ده قد يكون هو الذي يدخلك الجنة. فتجد بعض الناس يغضب لمن سرق ماله، ومن سرق زمانه ووقته لا يغضب، طول النهار رايح جاي جالسين على القهوة جالسين مش عارف مين، بنضيع وقت يضيع زمانه. إنما أنت أيام ساعات، كلما ضاعت ساعة سقط منك جزء من بدنك، وآخر الساعات خروج روحك. لو تقسم نفسك كده أنت كام؟ 60 سنة، 80 سنة، 90 سنة، أنت حتت أبضاع أجزاء. كلما مضى سنة انشطر منك جزء راح إلى أن تخرج من الدنيا. فذلك الزمان والساعات أشرف إليك من كل شيء، هذا الذي يعقل. فإنه كما قيل: ماء الحياة يصب في الأرحام. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن، شيء هذا برضه؟ ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل أنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاق وينشط البدن. يعني برضه في نفس الوقت برضه ما تكونش قاعد خامل، يعني حاول تمشي. وذلك بدأ كثير من الناس الآن أهل مطوبس بيطلعوا يتمشوا الصبح وبالليل. أنت بقى ممكن يكون ربنا رزقك بمكان بعيد تمشي، فالمشي هذا أيضا ينشطك، يعني بين الحين والآخر تنشط. وفي نفس الوقت أنت ماشي تذكر الله عز وجل. عامر بن عبد القيس وهو ماشي قبل واحد بيكلمه يقول له امسك الشمس، كان عندهم حرص. وبعضهم هو ماشي كان بيراجع شيء يقرأه، بيراجع قرآن، بيراجع ورد، أذكار. المهم أن زمانك وأن وقتك أغلى شيء عندك، استعمله في طاعة. ولذلك كما قال الشيخ المعلمي اللي هو المحقق الكتاب، قال: فإن كثيرا من العلماء وطلبة العلم كانوا كثير الأسفار في الأزمنة القديمة، وأكثر رحلاتهم كانت على المشي، حتى كانوا يمشون آلاف الفراسخ. اللي كان بيطلب العلم ده كان بيخرج من مصر إلى الحجاز، أو من الحجاز إلى مصر سيرا على الأقدام. يعني ممكن مثلا عشان يستنى قافلة ممكن يقولوا الشهر اللي جاي، يقول لك طب انا الشهر ده امشي. فكانوا يمشون على الاقدام، منهم من رحل الى مصر، الى المغرب، الى الشام، الى اليمن، الى خراسان، يعني افغانستان، مسيا على الاقدام من بلد الى بلد في طلب العلم. فما دعتهم حاجة الى الرياضة البدنية بقى، لانه ايه كانوا ماشيين اصلا طبيعي بيتريضوا من غير اي حاجه، مثل احتياجنا اليها لا سيما في الاوقات التعليميه، ومع ذلك كانت لهم اشغال ماليه وفرائض دينيه لم يعلوا فيها ابدا، مثل الصلاه في المساجد وشد الرحال الى الحج والتهيؤ للجهاد والمشي خلف الجنائز وعيره المريض وشركه المجالس والمحافل وخدمه الاشياخ ومرافقه الاقران والتودد للغرباء واداد حقوق الجيران واسترضاء الابوين. فكفى لهم هذه الخدمات الجليله والفرائض العظيمه، فصحت أجسامهم وطابت أعمارهم ونزهت أرواحهم حتى صاروا أغنياء عن الرياضة والمواظبة على المشي، وبقين مفتقرين إلى الرياضة الحسية، قاصرين عن إدراك المعالي الخفية. وما قلت هذا من نفسي، فلينظر إلى شهادتي أو شهادات هذه الأعمال السنية. قال أبو حاتم الرازي: أول ما رحلت في طلب العلم، قال أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. والفرسخ حد يعرف قد ايه؟ ها؟ 3 تقريبا، والميل حوالي 1 كيلو. قال مشيت على قدم زيادة على 1000 فرسخ. قال ثم تركت العدد، وصل للألف وما بعرفش يعد وبيمشي. ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا على قدمي، ثم إلى الرملة ماشيا على قدمي، ثم إلى طرسوس، شوف طاف الأرض شرقا شمالا جنوبا ماشيا على وقال ولي 20 سنة، كان لسه عمري 20 سنة. وأبو حاتم الرازي ما أدراك ما هو، اللي هو والد عبد الرحمن. وكان ابن أبي ذئب يبكر إلى الجمعة فيصلي حتى يخرج الإمام، وكان من رجال العلم صرامة وقولا بالحق، طاف الدنيا وجاب وسار في طلب العلم، برضه أخذ يلف ويدور في طلب. قال الفلاس: كان هشام بن حسان من العابدين، قال أحضرت إلى بابه الجمل والزاد والسفرة ليحج، فشق على أمي وأخذها شبه الرعدة لما رأيته يسافر ويسيبها، فبطل من أجلها وجلس، فلما توفيت كان لا يدعو حجا ولا عمرة. ومن أقوال هشام بن حسان: ليت لي من العلم لا علي ولا لي، يعني العلم ده يجيني كفاف لما يتطلب من عمل. قال عباد بن العوام: شهدت جنازة منصور بن زازان وقد أخذ خالي بيدي من كثرة الزحام. قال فما كان هذا طبعا من فترة إلى فترة. قال بكار السيريني: كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما، وصاحبته دهري وكان يغزو ويركب الخير، وكان ابن عون إماما في العلم رأسا في التألف. وعبد الله بن المبارك قال: قال قدمت على سفيان الثوري فقلت: ما بك؟ قال: أنا مريض وشارب دواء وفي غمرة، يعني عندي دوخة كده وتعبان. فقلت: هاتوا بصلة، وشققتها فقلت: شمها، فعطس وقال: الحمد لله، فسكن الغم الذي كان عنده، كان كده صدره ضيق وتعبان، فجاب له بصلة شمها كده وفاء الذي كان فيه. فقال: بخن بخن، فقيه وطبيب. يبقى إذن كانوا بيلفوا ويدوروا ويسيروا دورانا، يعني أيضا من أجل الخير وللخير، لكن حتى النزه والمشي وترويح النفس كان أيضا عبادة وطاعة يحتسبوها عند الله عز وجل. ثم قال: ولا بأس بالوطئ الحلال. أيضا لو إنسان ليه زوجة برضو، الوطئ هذا يعتبر من إفراز الأخلاط التي قد تكون في الجسم فتضره إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف أو يجفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال وبحذر، ويحذر كثرته حذر العدو. دلوقتي بعض الناس بعد طلعت المنشطات والبلايا والرزايا، وأصبحت الشهوة أصل عند الكثير، الشهوة عظيمة فتنة والعياذ بالله، الشهوة مضلة، ولذلك ينبغي أن يكون معتدلا في كل شيء، يكون عنده هذا الاعتدال. أما استعمال هذه البليات وهذه الرزيات التي غزتنا من بلاد الكفر وبلاد الضلال، طول النهار ينظر إلى النساء العاريات في الشوارع، في التلفاز، في المجلات، ثم يحرك هذه الشهوة بهذه المنشطات. ولا شك يا أخوان أن من استعمل هذه المنشطات بعد فترة لا يستطيع الوطئ الحلال الطبيعي، يعني هذا المنشطات بتأكل منك وتقتلك مع الوقت ومع الزمان، هتجد نفسك لا قيمة لك عند المرأة. لكن الإنسان الذي يغض من بصره ويحفظ نفسه بقليل من الأطعمة ويكون في عنده اعتدال في إتيان النساء هذا يكون هو الرجل، يعني هو الذي يستطيع أن يواصل، لكن الذين يستعملون هذه الأشياء مع وقت من الزمان لا يستطيع أن يعيش بدونها. ثم كما قال الأطباء أنفسهم بيقولون بأن هذا التنشيط مع الوقت بيقل. المنشطات زي اللي بيستعمل المسكنات، في أول مرة بيستعمل المسكن له أثر عظيم فيبطل المسكن، يأتي بأعلى وأعلى وأعلى وأعلى. يعني بعض الذين يستعملون المنشطات قالوا بنستعمل جزء بسيط شوية ومنفعش، جزء أعلى أعلى أعلى إلى أن ما بيلاقيش حل، بتتعطل ما فيه من قوة. فأعظم شيء هو صحتك. وطبعا معروف الرجل إذا سقط، يعني كما يقال جنسيا عند المرأة، خلاص ملوش قيمة. فقيمتك بقى أنك مش منشط، أنك تكون أنت رجل وتعتدل في الوقت والزمان ولا تلبي حاجة المرأة إلا عند إيه؟ الوقت المطلوب الذي فيه صحتك وعدم ضياع وقتك، وكذلك بالنسبة لها. فيحذر هذا حذر العدو كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام، لأن طبعا الماء الذي ينزل منك هذا هذا خلاصة حياتك، خلاصة قوتك، لابد أنك تعطيه بدقة وبوقت معلوم عند الحاجة، لكن عمال على بطال. وده برضو بنصيحة لطلبة العلم اللي فاضيين طول النهار نايمين مع النساء في البيوت، هذه مصيبة كبيرة جدا، الناس بتشتغل وده قاعد رايح جاي. فينبغي لطالب العلم أن يحذر هذا جدا، يدخل على امرأتي دخول للملك محتشم، ويكون هذه الحاجة عند الضرورة القصوى القصوى القصوى التي فيها تنظيم ويعني ترتيب للوقت والزمان. فهذا يضعف السمع اللي هو كثرة إخراج هذا الماء، هو يخرج عند الحاجة الزائدة، لكن لو استعمل هذا الأمر كثير يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرديئة. حتى كما قلت بيصل لمرحلة من المراحل الذي يكثر من هذا أن يصبح عنين، ليس برجل، يبدأ بقى يتعالج ويشوف مصايب وهذه الأشياء إذا ضيع هذا في إيه؟ في شرخ الشباب. لكن حينما يستمر، يعني ما شاء الله رجل من العلماء كان مريضا فزاره ومريض بقى وفوق كان فوق 80 من العمر، كان تقريبا حوالي 88 سنة، فزاره جار له ويحكي في حالك، قال بخير، قال فلان كان مريض ومات البارحة وفلان ما عرفش مين وفلان، قال له اسكت فإني قد أتيت أهل البارحة مرتين، وده 88 سنة، فلذلك إيه حافظوا على أنفسهم فحفظها الله إيه في الكبر. لكن الذي يضيع عمره في أول الشباب ما يستطيعش أن يستمر بعد ذلك. قال والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة واستشفاء وبالجملة، فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف ملا. يبقى الإنسان إذا مثلا يعني حب يعني ترويح كإتيان الأهل كالنزك هذه الأشياء لابد أن تكون بقدر معلوم بلا إفراط ولا إيه ولا تفريط. طب البعض يقول حاجة المرأة، لا، المرأة لها وضع معين، لأن المرأة لا تنضر كضرر الرجل، فلابد أن تعطيها على قدر الحاجة التي تراها أنت شرعية مضبوطة. لكن من باشر يعني النساء وعاش مع النساء طبعا ضاع وأفلس، والمرأة لا ترحمك، فلابد يكون عندك قدر في هذا الشيء. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا أيضا ممكن برضو بعض الفكهات وهذه الأشياء لا حرج بين الحين والآخر ترويحا للإيد عن النفس، ما يكونش كده جد على الوقت، يكون مثلا في بعض الأوقات في سمر مثلا في طعام في هذه الأشياء تروح بها عن نفسك حتى لا تسأم ملالة الطريق. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله.